ينكرون الإيمان بالغيب، ينكرون عالم الغيب. وهم أيضا لو دققنا ونحصنا لوجدنا أنه في الحقيقة لا يوجد عاقل على الإطلاق ينكر الغيب. إذا كيف يكون الحال؟ المؤمنون بالغيب منهم من لا يؤمن بالغيب على الحقيقة، والمنكرون للغيب منهم أو كثير منهم لا ينكرون الغيب على الحقيقة. إذا ما القضية؟ القضية أيها الإخوة الكرام أن الإيمان بالغيب يعني في عمق الشرع وفي حقيقة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يعني أن يقبل الإنسان بقلبه إلى الله تبارك وتعالى وأن ينيب إليه. فكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى صدق به وأقر، وظهر ذلك أثر ذلك الإيمان يظهر على لسانه فيؤمن لسانه وتؤمن أيضا جوارحه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين يؤمنون بالغيب على الحقيقة ويعلمون ويعرفون ربهم سبحانه وتعالى، يعرفون صفاته على الحقيقة، هؤلاء هم أكثر الناس خشية، فكأنه لا يخشى تعالى إلا هم لأنهم عرفوه سبحانه وتعالى. أما مجرد الإقرار الذهني فقد كان موجودا حتى عند بعض العرب في الجاهلية. كان العرب في الجاهلية يؤمنون بشيء من الغيب، كانوا يؤمنون بالله، وجود الله تبارك وتعالى لم يكن ينكر في العصر الجاهلي بل ولا في سائر العصور إلا عند طائفة شاذة مارقة مكابرة معنا. الإيمان بالبعث كان في العرب أيضا لم يؤمن بيوم الحساب، مجرد إيمان. ورد ذلك في شعرهم كما قال الزهير: ومهما يقتل الله يعلني يؤخر فيوضع في كتاب فيذكر ليوم الحساب أو يعجل فينقلب. كان العرب لديهم شعور وإحساس بأن هنالك عالما آخر وأنه قد يكون هنالك يوما آخر. ليست القضية قضية أنه هل يوجد أو لا يوجد يوم آخر، وإنما المسألة أن الإيمان بالغيب الذي يجيبه الله تبارك وتعالى على الحقيقة والذي من أجله بعث به الرسل وأنزل الكتب، هذا هو محل النزاع، لأنه يقتضي التسليم المطلق المجرد لله تبارك وتعالى والإنابة إليه بالقلب والإثبات إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أنكر الجاهليون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، أنكر الوحي والوحي من الغيب. كيف يتنزل هذا القرآن على هذا الرجل؟ لا يمكن ذلك. ولهذا قالوا إنما أنت مفتر، قالوا ساحر، قالوا شاهد، قالوا شاعر، قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هي كل هذا النجد وكل هذا العلاج حتى لا يؤمنوا لأن الله سبحانه وتعالى اختص هذا النبي الأمي بهذه الرسالة، فأنزل وأرسل إليه الروح الأمين بهذا الوحي. وما في ذلك؟ ما الذي في هذا مما يخالف الفطرة أو العقل السليم؟ لا شيء، ولكنه العناد والجحود. فمن قبل جحدت الأمم وعاندت كما فعل ذلك فرعون وقومه، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وطمأن نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبون لا يعني إنهم لم يقولوا لك كاذب، قالوا ذلك، قالوا إنك كاذب، لكن هم في حقيقة أنفسهم لا يعتقدون كذبك، بل يعلمون في أنفسهم أنك صادق، ولكنه الجحود. إذا هل نفعهم هذا الإصرار القلبي المجرد هذه المساعدة الدنيا العامة لأن هناك عالم آخر هو عالم الغيب